بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع كتب علوم القرآن وكتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شمع عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضلا علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا المجلس هو المجلس السادس من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، اللهم أمين، واجعله لنا ولكم حجة يوم نلقاه، اللهم أمين. كنا نتكلم في الحلقات السابقة عن جمع القرآن، وتكلمنا عن قلنا أن جمع القرآن مر بثلاث مراحل. أول جمع هو الجمع في العهد النبوي، أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلمنا عن قلنا أن الجمع المقصود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو حفظ الكتاب مكتوباً ومحفوظاً. وأما في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان هو جمع الصحف في مكان واحد، وسمي الجمع هذا بجمع بالصحائف، وحفظ هذا المصحف أو هذه الصحائف حفظت هذه الصحائف في عهد عند سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقلت إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، ثم انتقلت إلى أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها. وقلنا أن المكان المكلف بهذا الجمع البكري اللي هو سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لما كان له من صفات أنه كان رجلا شابا عاقلا لا يتهم في دينه، وأنه كان من كتاب الوحي. هذه الصفات التي أهلته إلى أن يختاره سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن يكلف بجمع القرآن الكريم. وأيضا هذه الصفات التي اختارها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه هي نفسها الصفات التي أهلته إلى أن يختاره سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه للجمع في المرحلة الثالثة. واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن المرحلة الثالثة للجمع القرآني، ألا وهو الجمع في عهد ذو النورين سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وعن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو شامة رحمه الله عز وجل في كتابه القيم النافع، كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قادم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية، كان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. نعتذر لكم نعتذر عن توقف الملف، أنا أن نتوقف يسيرا ونعيد البث مرة أخرى على نفس الصفحة، بس على صفحة البث المرئي، سنعيد مرة أخرى نظرا لتوقف الصفحة. طيب نتكلم حين نتكلم شوية إلى أن نعيد البث مرة أخرى. هذا الكتاب هو من الكتب المهمة جدا في كتب علوم القرآن، وخاصة في الناحية التي تتعلق بالحروف السبعة وماهية الحروف السبعة، وكيف فسرها العلماء عليهم رحمة الله عز وجل، وعن شروط القراءة المقبولة، عن شروط القراءة المقبولة. لأن الإمام ابن هشام عليه رحمة الله رجل متخصص في هذا العلم، فعقد هذا الكتاب خاصة لحل إشكالية موضوع الأحرف السبعة واختلاف العلماء فيها، وتكلم عن مراحل الجمع القرآني وعن كيفية وما هي شروط القراءة المقبولة وهكذا كما تكلمنا في السابق. الآن نعيد البث إن شاء الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: قال حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا ابراهيم، حدثنا ابن شهاب ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه ان حذيفه بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان يغازي اهل الشام في فتح ارمينيه واذربيجان مع اهل العراق، فافزع حذيفه اختلافهم في القراءه. افزع حذيفه يعني سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، سمع الناس يختلفون في القراءات القرآنية، سمعهم يختلفون في القراءات القرآنية. لماذا يختلفون في القراءات القرآنية؟ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأولى، ثم هاجروا وعلموا ناس القرآن، ومنهم من كما تكلمنا في الحلقات السابقة، منهم من هاجر للتعليم، ومنهم من هاجر للتجارة، ومنهم من هاجر لأي سبب آخر أو انتقل، فكان يعلم القرآن. فمنهم من أخذ القرآن قبل العرض الأخيرة وكان معه حروف منسوخة، فاختلفوا في القراءات، فحين تكلموا سويا اختلفوا في القراءات، فأفزع ذلك سيدنا حذيفة بن اليمان، اضطرب لهذا الأمر. قال: فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة، لما حذر سيدنا عثمان سيدنا حذيفة حذر سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأخبره بما حدث، وكان من الأحاديث أيضا أن سيدنا عثمان ذكر أمامه أو رأى أمامه نفس هذا الاختلاف قبل أن يخبره سيدنا حذيفة، فأكد عنده الحادثة أن هناك من يختلف في القراءة. فماذا فعل؟ فكر في أن يجمع الناس على حرف واحد أو على الحرف الباقي أو الحروف الباقية أو الحروف التي أثبتتها العرض الأخيرة في مصحف واحد، حتى يكون للناس مصحف واحد ولا يختلفوا فيه. فأرسل عثمان إلى حفصة رضي الله تعالى عنها أن أرسلي إلينا. كما ذكرنا قبل ذلك أن الصحف التي جمعها سيدنا زيد بن ثابت في عهد سيدنا أبو بكر بقيت عند سيدنا أبو بكر، ثم انتقلت إلى سيدنا عمر، ثم انتقلت إلى أمنا حفصة. ولذلك أرسل سيدنا عثمان، قال: فأرسل عثمان إلى حفصة، لأن هي التي عندها الصحائف، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف. إذن معنى هذا الكلام أن هذا الجمع سيقتصر فقط على النسخ من الصحف الموجودة عندهم من حفصة، مجرد انه سينقل من هذه الصحف الى عدة مصاحف ليرسلها الى الانصار. قال: ثم نردها اليك. فارسلت بها حفصة رضي الله تعالى عنها الى عثمان رضي الله تعالى عنه، فامر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر زيد وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وابن هشام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فنسخوها في المصاحف. إذن هم نسخوا، يعني هي عبارة كانت لجنة مشكلة لكتابة عدة مصاحف من الصحف اللي هي موجودة عندهم من حفصة، فنسخوها في المصاحف، يعني نقلوا فقط، نقل القرآن اللي كان موجود في الصحف نقلوها في أكثر من مصحف. وقال لعثمان للرهط القرشيين الثلاثة، فإن عثمان ذكر قال للقرشيين اللي مع سيدنا زيد، سيدنا القرشيين وسيدنا زيد كان أنصاري وكان يرأس هذه اللجنة المشكلة. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، لأن القرآن نزل بلسان قريش. فقال: فإنما نزل بلسانهم. هذه العلة التي جعلتهم أن إذا اختلفوا في حرف ما أن يكتبوه أو يرسموه بلسان قريش. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة بعد ما نسخ مصاحف عدة مصاحف، وسيأتينا الاختلاف في عدد المصاحف التي نسخها. رد هذه الصحف مرة ثانية إلى أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا. أرسل إلى كل أفق لأقطار الدولة الإسلامية في هذا الوقت، أرسل إلى كل قطر، مش كل الأقطار يعني، بعض الأقطار الأم، أرسل إليها مصاحف، وأرسل معه معلما ليعلم الناس القرآن. قال: وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. إذن بعد ما نسخ سيدنا عثمان عدة مصاحف، سواء كان أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة على حسب الاختلاف في العدد المنسوخ، أرسل هذه المصاحف إلى الأمصار ليتفقوا على كل مصر معينة أو كل قطر معين يتفق على قراءة ثابتة له، ويترك الاختلاف في القراءات حتى لا يختلف الناس. ومن كان معه صحف قديمة أو مصاحف قديمة أو أوراق قديمة كتبها يحرقها وينسخ لنفسه، أو يأخذ المصحف الأم اللي أرسله سيدنا عثمان وينسخ لنفسه منه. قال: وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت قال: سمعت زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخت الصحف، حين نسخت الصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها. طبعا هذا ليس فيه شبهة، لأن قوله رضي الله حتى لا يقول أحد أنه كتب آية بدون تواتر، لا، سيدنا زيد كان يحفظها، بدليل أنه قال: قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها. قال: فالتمسناه فوجدناه مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقتها في سورتها في المصحف. قلت أي أبو شامة رحمه الله أبو شامة قال: وخزيمة هذا غير أبو خزيمة الذي وجد معه الآيتين. يعني سيدنا خزيمة هذا الاختلاف حصل مرتين، مرة في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال، ومر في آخر آيتين في سورة براءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهذا الصحابي اللي كان معه آية الأحزاب هو خزيمة بن ثابت، أما اللي كان معه آيتي براءة الآيتين الأخيرة من براءة اسمه أبو خزيمة، ولا اسم خزيمة، تشابه الأسماء. قال: وقلت وخزيمة هذا غير أبو خزيمة الذي وجد معه الآيتين في آخر سورة براءة، ذاك أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن النجار. يعني أبو خزيمة بن أوس بن زيد اللي هو من بني النجار الأنصار، يعني هو هذا الذي كان معه آخر آيتين من سورة براءة. أما سيدنا خزيمة بن ثابت هذا الذي كان معه آية من المؤمنين رجال في سورة الأحزاب. قال: شهد بدرا، الذي شهد من هو الذي شهد بدرا؟ أبو خزيمة الذي كان مع آخر آيتين في براءة. شهد بدرا وما بعدها، أي ما بعدها المقصود الغزوات التي بعد بدر، وما بعدها، وتوفى في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا أي الآخر الذي معه آية الأحزاب. قال: وهذا خزيمة بن ثابت بن الفاكه من الأوسي. أبو خزيمة من بني النجار، أما هذا من الأوسي. شهد أحدا وما بعدها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو خزيمة شهد بدرا وما بعدها، يعني شهد كل الغزوات مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله. أما سيدنا خزيمة شهد من أول أحد، من بعد بدر يعني، إلى وما بعدها أيضا من غزواته، وقتل يوم صفين مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. وقيل غير ذلك. ومعنى قوله فقدت آية كذا فوجدتها مع فلان أنه كان يتطلب نسخ القرآن من غير ما كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد كتابة تلك الآية إلا مع ذلك الشخص. وإلا فالآية كانت محفوظة عنده وعند غيره. انتبه للكلام، الآية كانت محفوظة عنده وعند غيره. طب إيه الاختلاف وقع في إيه؟ الاختلاف وقع، خلي بالك، ان سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما امر سيدنا زيد بن ثابت ان يجمع القران كان قال له: لا تكتب ايه الا بشاهدين، لا تكتب ايه في القران الا بشاهدين. واختلفوا في هذان الشاهدين، والارجح في هذان الشاهدين انها تكون محفوظه ومكتوبه، محفوظة في الصدر ومحفوظة في الكتابة. يعني دول نعتبرها دول هذين الشاهدين للكتابة. فلذلك ان اللي حصل الخلاف انهم كانوا يحفظون آية آخر براءة وآية الأحزاب، لكنها لم تكن مكتوبة معهم، فكانت وجدوها مكتوبة فقط مع خزيمة ومع أبو خزيمة، فهو فقط الحفظ الذي معهم والكتابة التي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكتبوها في المصحف الشريف. قال: وإلا فالآية كانت محفوظة عنده وعند غيره، وهذا المعنى أولى مما ذكره مكي وغيره. مكي بن أبي طالب رضي الله رحمه الله عز وجل، له كتب نافعة كثيرة، من الكتاب الذي نقرأه كتاب الكشف عن وجوه القراءات، وغيره أنهم كانوا يحفظون الآية لكنهم انسوها، فوجدوها في حفظ ذلك الرجل فتذاكروها وأثبتوها لسماعهم إياها من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول مكي. لكن قول أبي شمة أنهم كانوا يحفظونها لكنها لم تكن مكتوبة عندهم، وكانت مكتوبة عند هذا الصحابي، فوافق الكتابة عند الصحابي مع الحفظ الذي موجود عند اللجنة المشكلة لجمع القرآن. قال: وفي كتاب أبي عبيد أنه وجد خاتمة براءة مع خزيمة بن ثابت وآية الأحزاب مع خزيمة أو أبي خزيمة. وزاد: فلما كان مروان أمير المدينة لما انتهى هذا الجمع وتولى مروان بن الحكم، فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين يسألها الصحف ليمزقها، وخشي أن يخالف الكتاب بعضه بعضا فمنعته إياها. لما حدث الخلاف ونسخ سيدنا عثمان الصحف وأمر بحرق ما سواها، ما سوى هذه المصاحف، أرسل مروان بن الحكم إلى أمنا حفصة حتى يأخذ هذه الصحف ويحرقها أو يزي أو يتصرف فيها، يعني حتى لا يقول الناس إن هناك مصحف مخبأ زي ما كما يقول الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فأبت عليه، أبت أن تعطيه المصحف، وأخذه بعدما ماتت رضي الله تعالى عنها، أخذه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأعطاه إياه فغسله جميعا وأزاله. قال ابن شهاب: فحدثنا سالم بن عبد الله أنه لما توفيت حفصة رحمة الله عليها رضي الله عنها، أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر ساعة رجعوا من جنازة حفصة، يعني دفنوها رضي الله تعالى عنها وهم راجعين من الدفن. قال لعبد الله بن عمر، طلب منه أن يأتيه بالصحف التي رفضت أن تعطيه إياه سيد أمنا حفصة. رجع من جنازة حفصة بعزيمة ليرسلن بها، فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثمان رحمه الله رحمه الله عليه رضوان الله عليه. قال ابو عبيد: ولم نسمع في شيء من الحديث ان مروان مزق الصحف الا في هذا الحديث. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعب عن ابي اسحاق عن مصعب بن سعد قال: ادركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فاعجبهم ذلك، او قال: لم يعب ذلك احد. بمعنى كده، بمعنى ايه؟ معناه ان الصحابه هذا الجيل المعصوم من ان يجتمع على خطأ، المعصوم من ان يجتمع على خطأ، وافق سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه فيما فعل، فكان هذا العمل اطبق عليه الصحابه جميعا، أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة حجة. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل من سو عن رجل من عن سويد بن غفلة، سويد بن غفلة عن قال علي رضي الله تعالى عنه، قال علي رضوان الله عليه: لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان. وفي رواية أخرى: لو وليت من أمر المصاحف ما ولي عثمان لفعلت ما فعل عثمان. إذن هذا يدل أيضا على هذا يدل أيضا على هذا يدل على هذا يدل على اجماع الصحابه رضي الله عنهم اجمعين، لان الناس الذين كانوا يذكرون ان هناك خلاف بين سيدنا عثمان وسيدنا علي، هذا هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو وليت في المصاحف لفعل مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه. تمام. قال علي يرحم الله أبا بكر: طيب، قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عبد خير قال: قال علي رضي الله تعالى عنه يرحم الله أبا بكر هو أول من جمع ما بين اللوحين، وفي رواية عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفي السنن الكبير عن علقمة بن مرثد بن عن العيزار بن جرول عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: اختلف الناس في القرآن على عهد عثمان، فجعل الرجل يقول للرجل: قراءتي خير من قراءاتي خير من قراءاتك. فبلغ ذلك عثمان فجمعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الناس قد اختلفوا اليوم في القراءة وأنتم بين ظهرانيهم، أي الصحابة يعني، فقد رأيت أن أجمعهم على قراءة واحدة. فأجمع رأينا مع رأيه على ذلك. قال: وقال علي رضي الله تعالى عنه: لو وليت مثل الذي ولي، أو لو وليت مثل الذي ولي، لصنعت مثل الذي صنع. وفي رواية: يرحم الله عثمان، لو كنت أنا لصنعت في المصاحف ما صنع عثمان رضي الله عنهما. قال: أخرجه البياقي في المدخل. وفي كتاب أبي بكر عبيد الله بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما استحر القتل، استحر يعني اشتد القتل بالقراء يومئذ، فرق أبو بكر على القرآن، فرق أي حزن أن يضيع. فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى فاكتباه. قال الشيخ أبو الحسن، أي أبو الحسن السخاوي، في كتابه جمال القراء ومعنى هذا الحديث: والله أعلم، من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان زيد جامعا للقرآن. قال: ويجوز أن يكون معناه من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى، أي من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن ولم يزد على شيء مما لم يقرأ أصلا ولم يعلم. قال: ويجوز أن يكون معناه قال اللي هو أبو السخاوي يعني ويجوز أن يكون معناه من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله، أي من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن ولم يزد على شيء مما لم يقرأ أصلا ولم يعلم بوجه آخر. وفي كتاب ابن أبي داود أيضا عن أبي العالية أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى آية هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا، وصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أنها آخر ما نزل من القرآن. فقال أبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأني بعدهن آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إلى، وهو رب العرش العظيم. قال: فهذا آخر ما نزل من القرآن. فختم الأمر بما فتح به، يعني بكلمة التوحيد. قال الشيخ أبو الحسن: كان أبي يتتبع ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللخاف والأكتاف والعصب ونحو ذلك، لا لأن القرآن العزيز كان معدوما. وأما قوله وصدور الرجال يعني في الحديث السابق، فإنه كتب الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن، فكان يتتبعها من صدور الرجال ليحيط بها علما. ودليل ذلك أنه كان عالما بالآيتين اللتين في آخر براءة، ثم لم يقنع بذلك حتى طلبها وسأل عنها غيره فوجدها عند خزيمة، وإنما طلبها من غيره ما علمي بها ليقف على وجوه القراء والله أعلم. قلت أبو شمع يعني: إنما كان قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتبوا من حفظهم، لأن قراءتهم كانت مختلفة أبيح لهم من قراءة القرآن على 7 أحرف على ما سيأتي تفسيرها والله أعلم. قال عبيد الله حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم وخارج أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان قد جمع القرآن في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل، فكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر حتى توفي، ثم عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه عثمان فأبت أن تدفعها إليه حتى عاهدها لا يردنها إليها، فبعثت به إليه، فنسخ من عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليها، فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها. طبعا أرسال مروان مختصر الموضوع، لأنه كما مر بنا أنها أبت أن تعطيها لمروان ولكنها أخذها بعد موتها من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وفي تفسير الطبري رحمه الله عن عمار بن غزية عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأدم وكسر الأكتاف والعسب. فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده، فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة، ثم أرسل فلما هلك كلمة يعني مشترى، فلما مات يعني، ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسألها أن تعطيه الصحيفة فأعطته إياها، فعرض المصحف عليها فلم يختلف في شيء فردها إليها وطابت نفسه. وعن ابي اسحاق هذه صورة اخرى، وعن ابي اسحاق عن مصعب بن سعد قال: سمع عثمان قراءة ابي وعبد الله ومعاذ فخطب الناس ثم قال: انما قبض نبيكم منذ 15 سنة وقد اختلفتم في القرآن، عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتاني به. فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتب والعسيب فيه الكتاب، فمن أتاه بشيء قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فأي الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال: أي الناس أكتب؟ قال: زيد بن ثابت. قال: فليكتب زيد وليملي سعيد. سأل عن الفصيح والكاتب، فالفصيح ينطق يتكلم يقرأ، لأنه لن يلحن، لأنه لن ضمن عالم اللحن. ومن سيكتب اللي هو يعني كويس في علم الكتابة وعلم الخط زيد بن ثابت، فأملى يعني قرأ أملى سعيد وكتب زيد. فكتب مصاحف قسمها في الأمصار، فما رأيت أحدا عاب ذلك عليه. قلت بشامة كذا في كتاب ابن أبي داود، وفي تسمية معاذ هنا نظر، فإن معاذ توفي قبل ذلك في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ولعل قراءته بقيت بعده عند أصحابه فسمع عثمان منهم. وأخرج هذا الحديث الحافظ البياقي في كتاب المدخل بمخالفة لهذا في بعض الألفاظ وبزيادة ونقصان، فقال: جلس عثمان على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنما عهدكم بنبيكم صلى الله عليه وسلم منذ 13 سنة وأنتم تختلفون في القراءة. يقول الرجل لصاحبه: والله ما تقيم قراءتك. قال: فعزم على كل من كان عنده شيء من القرآن إلا جاء به، فجاء الناس بما عندهم فجعل يسألهم عليه البينة، لأنه كما قلنا أنه قال: لا تكتب إلا بشهدين، يسألهم عليه البينة أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من أعرب الناس، يعني أعرب يعني أفصح يعني من ناحية اللغة، يعني من أعرب الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال: فمن أكتب الناس، يعني جيد في الكتابة. قال: فمن أكتب الناس؟ قال: زيد بن ثابت كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فليملي سعيد ولا اكتب زيد؟ قال: فكتب مصاحف ففرقها في الأجناد، فلقد سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لقد أحسن. قال البياقي: في انقطاع بين مصعب وعثمان، وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف أي الجمع يعني كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وروينا عنه أن الجمع في الصحف كان في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم، والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان، وكان ما يجمعون وينسخون معلوما لهم، أي هم حافظون أصلا، فلم يكن به حاجة إلى مسألة البينة، لكن هم زادوا البينة حتى لا يتقول عليهم قائل. قلت لم تكن بينة على أصل القرآن، فقد كان معلوما لهم كما ذكر، وإنما كانت على ما أحضروه من الرقاع المكتوبة. فطلب البينة عليه أنها كانت كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبإذنه على ما سمع من لفظه، على ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه. يعني هم كانوا يأتون بالبينة أو يطلبون الشاهد والبينة على أن هذا المكتوب كتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: فاليمن سعد، يعني من الرقاع التي أحضرت، ولو كانوا كتبوا من حفظهم لم يحتج زيد فيما كتبه إلى من يملي عليه، والله أعلم. فإن قلت فقد كان جمع من الرقاع في أيام أبي بكر، جمع من الرقاع في أيام أبي بكر، فأي حاجة إلى استحضارها في أيام عثمان؟ قلت: يأتي جواب في هذا في آخر الباب. وذكر أبو عمرو الداني في كتاب المقنع أن عثمان قال: يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما، فجمعهم فكانوا في المسجد فكثروا، فكانوا إذا تماروا في الآية يقولون إنه أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فلان ابن فلان، وهو على رأس أميال من المدينة، فيبعث إليه. يعني بالرغم إنه كان بعيد جدا، يعني ما فيش مواصلات إلا كما تعلمون الدواب، فيبعث إليه فيجيء، فيقولون: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيقول كذا، فيكتبون كما قال. وفي كتاب ابن أبي داود أيضا عن هشام عن محمد هو ابن سيرين قال: كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول. فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان، فتعاظم ذلك في نفسه، فجمع 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، فأرسل إلى الرابعة التي كانت في بيت عمر فيها القرآن. قال البياقي في كتاب المدخل: وأعلم أن القرآن كان مجموعا كله وأعلم أن القرآن كان مجموعا كله في صدور رجال أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤلفا أي مجموعا. هذا التأليف الذي نشاهده ونقرأه إلا سورة براءة، فإنها كانت من آخر ما نزل من القرآن، ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه موضعها من التأليف حتى خرج من الدنيا، فقرنها الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالأنفال. وبين ذلك في حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثاني، فقرنتم بينهما ولم تجعلوا بينهما سطرا في بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال: كانت الأنفال من أول ما أنزل عليه بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أمرها، فظننت أنها منها. قال البيهقي: وفيما رويناه من الأحاديث المشهورة في ذكر من جمع القرآن من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما رويناه من زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت، كان كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن أي نجمع القرآن، ثم ما رويناه في كتاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة كذا بسورة كذا، دلالة على صحة ما قلناه، إلا أنه كان مثبتا في صدور الرجال مكتوبا في الرقاع واللخاف والعسب. وأمر أبو بكر الصديق حين استحر القتل بقراءة القرآن في يوم اليمامة بجمعه من مواضعه في صحف. ثم أمر عثمان حين خاف الاختلاف في القراءة بتحويله منها إلى مصاحف، مع بذل المجهود في معارضة ما كان في الصحف بما كان مثبتا في صدور الرجال، وذلك كله بمشورة من حضره من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وارتضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمد أثره فيه، والله يغفر لنا ولهم. قال ويشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمعه في مصحف واحد لما كان. طيب، نقف هنا عند ما هي الأسباب التي لم تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف واحد. نقف عندهم عند الأسباب التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مكان واحد. نقف هنا إن شاء الله عز وجل، نبدأ به الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا بكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الله، اللهم آمين.